بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في نهاية الدرس الماضي بباب فضل المشي إلى المساجد، وقرأنا الأحاديث التي افتتح بها الإمام النووي الباب، ثم أرجعنا الشرح إلى هذا اليوم. الحديث الأول هو الذي يرويه الإمام النووي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الحديث متفق عليه. وعنه أو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجلا من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد، وكانت لا تخطئ به صلاته، يعني لا يغيب عن أي صلاة من صلاة الجماعة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. نعود إلى ما ذكرناه ولم يتح لنا إتمامه في الأسبوع الماضي. ما السر في هذا الأجر الكبير الذي ادخره الله عز وجل لمن يمشون إلى المساجد للصلاة فيها؟ هل السر يكمن في الصلاة ذاتها؟ لا، السر لا علاقة له بالصلاة ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض كلها طهورا، وهذه من مزايا هذا الدين الحنيف. فأينما أدركت الإنسان الصلاة صلى ولا حرج. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المعروف: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ثم ذكر في هذا الخمس قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة صليت. ليس هنالك مكان مخصص لا تصح الصلاة إلا فيه، لا، أينما كنت، في سفر، في بستان، في الطائرة، في الجو، في أي وقت دخل وقت الصلاة تتجه إلى القبلة وتصلي. إذا فلماذا قيد الله عز وجل هذا الاجر الكبير لمن يتجه الى المساجد ليصلي فيها؟ الجواب: المسجد يربي مهمة اجتماعية فريدة في نوعها، لا يربيها القانون ولا تربيها النظم الاجتماعية التربوية ولا الفلسفات المتعلقة بعلم الاجتماع إطلاقا. المسجد يؤدي مهمة فيما يتعلق ببناء المجتمع وربط الناس بعضهم ببعض بوشيجة الأخوة ووشيجة الصلة الإنسانية بشكل لا تقوى لا القوانين ولا الأنظمة ولا المناهج التربوية الاجتماعية الفلسفية على شيء من ذلك قط. ولذلك تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة واستقر به المقام فيها قال بعدة أمور هامة بني المجتمع الإسلامي على أساسها ثلاث دعائم. أول دعامة على الترتيب الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول دعامة هو بناء المسجد. الدعامة الثانية الأخوة التي عقد رباطها بين المسلمين بعضهم مع بعض. الدعامة الثالثة الدستور الذي اختطه وجعله المظلة التي تلتقي تحتها علاقات المسلمين بعضهم مع بعض والمسلمين مع اليهود واليهود مع المسلمين إلى آخره. لكن ما هي الدعامة الأولى التي بدأ بها رسول الله؟ بناء المسجد. مثل الذي يكون في بناء المسجد، نحن ينبغي أن نعلم أن أي مجتمع إنساني لا يمكن أن يكون مجتمعا إنسانيا سليما قويا متينا قادرا على أداء مهامه الإنسانية إلا إذا كانت شبكة العلاقة الإنسانية بين أفراد هذا المجتمع سارية على نحو إيجابي، أي تشيع فيما بين أفراد المجتمع الود، تشيع الود، يشيع الألفة، يشيع التعاون، يشيع الإيثار، إيثار الإنسان أخاه على نفسه، بحيث لا تستطيع فوارق الرتب، بحيث لا تستطيع فوارق الوظائف المتفاوتة الرتب أيضا متفاوتة. يوجد في المجتمع الغني وفقير، والأغنياء متفاوتون. يوجد في المجتمع طبقات، ولا مجال إطلاقا لتجنيد هذه الطبقات أينما كنت. الطبقية لا يمكن القضاء عليها، هنالك عمال، هنالك موظفون، ملك سياسيين، ملك وزراء، ملك ضباط، هؤلاء كلهم كل فئة منهم تشكل طبقة اجتماعية وهكذا. ينبغي على المجتمع الإنساني لكي يكون مجتمعا سعيدا حقا أن تمتد شبكة الألفة بين أفراد هذا المجتمع، وأن لا تقف الفوارق الطبقية والرتب حائلا بين هذا التلاقي وبين هذا التعاون وبين هذا التآلف الذي ينبغي أن يسري بينه. هذا شيء معروف لا إشكال فيه. طيب تعالوا نسأل: هل يستطيع القانون هل يقبل هذا الامر؟ يعني اذا وضعنا قوانين معينه تقضي بان يتجاوز المجتمع في هذه البلده فوارق الرقم، فوارق الطبقه، هذه الفوارق الغنى ونحو ذلك، ويتآلف بينهم، ووضعنا مواد قانونيه في هذا. هذه المواد القانونيه ممكن ان يكون لها تاثير سحري يحقق هذا الامر؟ ابدا. تبقى المواد القانونيه مرسومه مكتوبه على الورق، ويبقى الواقع الاجتماعي متفاوتا، والحواجز الطبقيه تبقى موجوده. طيب لو اننا رسمنا نظاما فلسفيا ودرسنا النشا والجيل علم الاجتماع، ومن خلال علم الاجتماع شرحنا له كيف ينبغي ان يكون المجتمع متواصلا، وكيف ينبغي ان تكون شبكه الود واللئام ساريه فيما بينهم، هذا الامر الذي تعلمه الناس ممكن ان يحشوه في اذهانهم، ويمكن ان يؤدي فيه امتحانات ناجحه، لكن هل يتحول هذا الشيء الذي حسب الريح في عقولهم الى واقع؟ لا. طيب اذا كيف يمكن ان يتحقق هذا النسيج الاجتماعي المتآخي المتآلف الذي تذوب فيه الطبقية وتذوب فيه فوارق الرقم؟ كيف يمكن؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بواسطة المسجد. وربما تصور البعض منا أن هذا الكلام مبالغ فيه، يعني لماذا عسى أن نصنع المسجد بعد أن عجز القانون، بعد أن عجز علم الاجتماع، بعد أن عجزت الوسائل التربوية المدرسية؟ ما عسى أن يصنع؟ لا، يصنع شيئا عجيبا وغريبا. وإليكم الصورة الواقعية في هذا الصدد. لاحظوا حيا في بلدة، ولنقل بلدة دمشق، يوجد في هذا الحي مسجد. تصوروا أن سكان هذا الحي لا يرتدون هذا المسجد، لا يرتدون. الصورة الأولى هكذا نقول، في هذا الحي عمال، في موظفين، والموظفين أيضا على مستويات متفاوتة، في هذا الحي وزارات، فيهم ضباط، ثم فيهم أغنياء مترفين على مستوى عالي، فيهم وسط، فيهم فقراء فقراء. وهؤلاء جميعا قد هجروا هذا المسجد. ما الذي سيحصل؟ كل طبقة تتعرف على أفرادها. العمال في المساء يجتمعون ويتلاقون ويتشاكون ويتباحثون أوضاعهم. الأغنياء يجتمعون في سهراتهم ويتحدثون عن تجاراتهم وأوضاعهم وأعمالهم. الوزراء كذلك، الساسة كذلك، إلى آخره. لكن كل طبقة منفصلة عن الطبقة الأخرى، وفي الطريق لا تلتفت طبقة إلى الطبقة الأخرى. لا تتصور أن مسؤولا كبيرا يمشي وراء فقيرا أمامه يقف ليسأله عن حاله ويرحم به ويسأله عن وضعه وبيته وذلك. ولا ينقص. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. والآن تصوروا العكس. تصوروا أن أهل هذا الحي، أن سكان هذا الحي جميعا يرتدون هذا المسجد. كلهم إذا أذن للصلاة للصبح، للظهر، للعصر، أو أكثر الأوقات، لمجرد أن الصبح لا يأتي الكل. الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كل هذه الطبقات المختلفة كلهم يتلاقون في المسجد. ما الذي يحدث أيها الأخوة؟ أولا لاحظوا أن كل من يدخل من باب المسجد ايا كانت رتبته وايا كانت مكانته وايا كانت وظيفته لا بد ان يخلع رتبته هذه ويضعها حيث يضع حذاءه. وكذلك الله هذا الانسان المسؤول هذا الوزير عندما يدخل الى المسجد ويضع حذاءه في المكان المعد تجد انه قد تخلى ايضا عن مكانته رتبته ووظيفته. ما الدليل؟ دليل انه المسجد مستوى واحد ليس فيه رتب، ليس فيه جانب للوزراء، جانب للتجار، جانب للموظفين، جانب للعمال، المسجد يستقبل الناس استقبالا واحدا وعلى مستوى واحد. يدخل هذا الانسان والمسجد انه في رتبه عاليه، يقف عندما انتهت عنده صفوف المسلمين، يجد ان صفه ينتهي عند هذا الانسان يقف عنده يصلي الى جانبه. فمن هو هذا الذي الى جانبه؟ لعله فقيرا من الفقراء، عامل من العمال، لو راه في الطريق لاشاح وجهه عنه. يصلي الى جانبه يسجد، يجد ان راسه قد اصبح بين قدمين انسانا في الصف الذي قبله، يصادف ان هذا الذي وضع هذا الرجل في الرتبة العالية رأسه عند قدمه انسان عامل فقير ربما يشتغل في كسح القمامة. هل يحتاج؟ هل يقول لا انا مكاني ليس هنا؟ لا، لانه خلع رتبته. عندما خلع حذاءه خلع ايضا رتبته واتجه الى الله عبدا. كن اصطبغي في الجامع بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى. واحدين لم يجي ممكن في اول يوم ياتي فيسلي تشمئز نفسه، تقول يعني انا وقفت امام انسان ثيابه وسخه كذا الى اخره، وضعت راسي بين يدي قدم انسان انا لجأت الى التفت الى الله يسلم عليك، كيف هذا؟ لكن اذكروا اننا نقول عن حال الانسان الذي جلبه المسجد الى الله، اذكروا اننا نتحدث عن انسان تشبع بمشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، ولكن نفسه لا تزال مستخرة تحتاج إلى صبر. فهذا الإنسان عندما يكون مسلما ويسمع كلام سيدنا رسول الله عن الأجر العظيم العظيم العظيم الذي يدخره لمن يمشون إلى المساجد يمشي. في اليوم الثاني عندما يأتي تستريح لنفسه، ولو انه راى الذين يحيطون به من رتب اخرى. في اليوم الرابع والخامس تزداد نفسه راحه، وعندئذ يتعود ياتي المسجد. ما هو الايحاء الذي يبثه في ذهن هذا الانسان؟ اجلبوه وزيرا، اجلبوه مسؤولا، اجلبوه تاجرا كبيرا غنيا مترفا، نظره ضابطا، نعم برتبه عاليه. المسجد ما يحيط به عندما يدخل المسجد ويجد هؤلاء الناس كلهم على مستوى واحد، يقول له المسجد يا هذا لا تنس هويتك الحقيقيه، انت عبد لله، هذه هويتك، بهذه الهوية ترحل عن الدنيا، وبهذه الهوية تلقى الله سبحانه وتعالى. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا تنسى أنك عندما تخرج من المسجد لتعيد منهارك الطبقي هذا مظهر مزيف، هويتك الحقيقية هذه التي تشعر بها وأنت في المسجد مع هؤلاء الناس جميعا. كلما دخل المسجد بس المسجد في روعه هذا الحديث. هذا الحديث في الأيام الأولى في يعني عندما يكون حديث العهد بالإقبال إلى المسجد، كلما خرج من المسجد يشعر بإبهته بمكانته، يشعر أنه كان ضايع، يعني الناس لا يعرفون مكانته في المسجد، لكن عندما خرج عاد إلى مستوى. لكن إذا استمر يعلم العكس، يعلم أن المسجد هو الذي يبين له الحقيقة، وأن هذه الأوضاع في خارج المسجد عبارة عن أشياء خلدية ورتب زائفة. هذا أول نفر. ويستمر بقاء هؤلاء الناس المختلفين في الرتب والطبقات وما إلى ذلك في احتكاكهم بعضهم ببعض ومجيئهم إلى المسجد. الأثر الثاني تعرف الواحد منهم على الآخر في المسجد، يتعارفون. كل يوم يأتي إلى المسجد خمس مرات أو لنقل أربع مرات أو ثلاث مرات، يجد هذه النزول نزول يرى بعضها بعضا في كل يوم ثلاث مرات أربع مرات، يسلم الواحد منهم على الآخر. بعد يوم ومن يتعرف الواحد منهم على الآخر، من أنت؟ ما اسمك؟ ما عملك؟ الفقير كان مسكين يعني لا يجرؤ أن يسلم على هذا الإنسان بالمركز الباسط في الشارع، لكن عندما تعرف كل واحد منهم على صاحبه في المسجد ويكون في صف واحد يسلم، وربما كان الفقير في الصف الأول هذا في الصف الأخير، أصبح يجرؤ أن يكلمه ويسلم عليه ويحدثه من أنت وأين تسكن وما خبرك وما عملك. يتعارف تحت مظلة هذه الأبنية، تحت مظلة هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وكلما تقادمت الأيام وكثر تعهد هؤلاء الناس في المسجد، كلما ازداد التعارف وكلما ازداد التآلف والاستئناس. وقد قلت إن صاحب الرتب العالي يسمع ما يقوله المسجد له، أنت عبد مثلك مثل هؤلاء الناس جميعا، لا تغتر برتبتك التي ستراها الآن خارج المسجد، هذه وظيفة هيئتك، هذه أن يلزم لك طعما، أن يلزم يجد نفسه في مستوى هؤلاء الآخرين، فيحادثون ويحادثون ويتبادلون الآراء وتنعقد صلة الإخوة فيما بينهم جميعا. هذه حقيقة معروفة وهذا يقع. ما الذي يحدث؟ عندما يتلقون خارج المسجد، العامل خرج مع الصلاح يسرع ليدرك الحافلة ليذهب إلى المعمل الذي يشتغل فيه، يجد مسؤولا كبيرا هو الآخر خارج يقف أمام سيارته لتذهب به إلى مكانه، كل واحد منهم أن يسلم على الآخر، كيف حالك؟ شيخ ما هي أخبارك؟ وكذا كذا إلى آخره. لماذا؟ لأن ود انعقد بينهما في مسجد. الفقير يجرؤ يكلمه يسأله وهو أيضا يسأله يقطاما. نعم، هوية المسجد هي الفعالة الآن. نعم، في المساء يعود هذا الإنسان الفقير ويجد في طريقه في الشارع كلاب المسجد هذا الإنسان الغني المترف الذي كان بالأمس يستوحش من أي إنسان فقير ويشيح الوجع، يسلم عليه ويعشر ويبش له ويعظمه ويرجله لأنه أخ له في المسجد. نعم نعم، يتلاحظان وكل منهما يسأل صاحبه عن حاله إلى آخره. نعم، لنضرب مضابط وزير ممن يعتادون المسجد. نظر كان يعرف وجها من الوجوه دائما موجود في الصفوف الاولى في المسجد، لابد ان يتساءلوا فيما بينهم عنه. فلان لم يعد مرارا من في يومين او ثلاثه ايام، ما خبره؟ يسالون عنه، واذا بصاحب العلم يقولون الله وهو ميت، نعم يعاني من الموت ويتم، رأسا يخرجون من المسجد ويجتمعون ليتجهون الى داره ليسالوه عن حاله، وقد يكون فيهم الوزير وفيهم الكبير وفيهم الغني وفيهم المسؤول. وهذا الانسان الفقير الذي قام عن المسجد المريض، الرجل العام البسيط المجتمع لا يهوى به، لكن فجأة تجد ان الباب طرق وكلا اخوانك في المسجد جاءوا يزورونك. من هم؟ عبارة عن اشكال مزيج، نعم، من التوقعات المختلفة، كلهم جاءوا يزورونه بحب وبألفة وبود ما إلى ذلك. والعكس أيضا صحيح. هل أنا أتخيل أم أصف واقعا أيها الإخوة؟ لله إني أصف واقعا، وأنا أعلم، بل أنا أقول هذا عن رواية الواقع. عشت حياتي في أحياء كانت فئات شتى يعتادون ويرتادون المساجد. عقد المسجد فيما بينهم هذه الأخوة العجيبة، سحقت فوارق الركب. هذا المسجد مزق حواجز الطبقة. لماذا؟ لأن المسجد ذكرهم بالهول الحقيقي، أنت عبد. وما الذي جعل هذا التصور عمليا؟ الواقع الميداني، أنه عندما يأتي إلى المسجد لا يستطيع أن يقول الإمام المسجد الصفوف الأولى أبقها لنا نحن المسؤولين، الصفوف الأولى هنا أبقها لنا نحن الضباط، لنا نحن الوزراء، لنا نحن التجار. يمكن؟ لا يمكن. هذا المسجد مفتوح لعباد الله جميعا. المسجد يقول لك ركبك تبقى هناك، تأتي عاريا إلا عن عبوديتك لله عز وجل. هذا الوقع المكرر أيقظ هؤلاء الناس جميعا، لأن هذه الفوارق زائفين، وأن جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، فتنعقد هذه اللحظة ويتنامى هذا اللقاء ويتحقق هذا التعاون. وهذا التصور الذي أقوله لكم واقعا عشته ورأيته بعيني. نعم، عندما تجد في المصيف، أي مصيف، تجد ناسا مختلفي الطبقات يجمعهم المصيف، عندما تجد أن جامعا مشتركا بين هؤلاء المصطفين ظهر في المسجد مجموعة من المسيحيين، مجموعة من كبار التجار، مجموعة من الضباط، مجموعة من يأتون إلى المسجد. طبعا فيهم الفقراء، فيهم العمال، فيهم نحو ذلك، فيهم الفلاحين. ما الذي يحصل؟ هذه المجموعة التي تعارفت في المسجد بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تجد أن شبكة من التعارف واللب انعقدت بينهم، وتجد أن تزاورة خارج المسجد فيما بينهم، أصبحوا يتزايرون، أصبحوا يتلاقون في الصباح في المساء، يدعو واحد منهم هؤلاء الإخوة إلى طعام الصباح إلى المساء، وتنظر إليهم ليس طبقة واحدة. عندما يجتمع أناس في دار أناس لطعام لبحث يكونون عادة كلهم من طبقة واحدة، لكن لأن المسجد جمعهم كم وكم عشت هذه الصورة. تجد فيهم الفلاح، تجد فيهم الفقير، تجد فيهم الوسط، تجد فيهم الغني الكبير، تجد فيهم المسؤول. نعم، ووالله لولا ان المسجد صقل مشاعرهم وذوب الفوارق الزائده مما بينهم لما استانس بعضهم ببعض. اصحاب الرتب العليا يشمئزون، واصحاب الاماكن الدنيا يشعرون بالوحشه ولا يجرون، بل لا يجدون ما يقتضي ان يجالسوا هؤلاء الناس. اذا لاحظنا ان المسجد يؤدي دورا اجتماعيا لا يؤديه القانون، لا يؤديه علم الاجتماع، لا تؤديه الفلسفه، لا تؤديه التربيه المدرسيه بشكل من الاشكال. من اجل هذا جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لم يجعل هو، الله هو الجاعل، جعل الله عز وجل لمن يغشى المساجد دائما هذا الاجر الكبير، لانه يسير الى غايه تنتهي او تتحقق عندها اللحمه الاجتماعيه التي احبها الله سبحانه وتعالى لعباده. وما اظن ان اي ملحد يستطيع ان يناقش في هذا الكلام، لا يستطيع اي انسان يعني لا يريد ان يقيم للدين وزنا لا يستطيع ان يناقش هذا الكلام. يرمي هذا الذي يناقش اي قانون، اي فلسفه، اي اجتماع، اي منهج تربوي حقق هذه اللحمه من الوداد بين الطبقات المختلفه، وحطم هذه الفوارق الطبقيه وذوبها، ثم جعلهم جميعا كتله واحده متعدين متالفين، يبحث الواحد منهم عن الاخر وعن حاله غير المسجد. لن تجد، لن تجد ابدا. رايت المسؤولين الكبار الذين اعتادوا على المسجد واعتدت جباههم على السجود لله سبحانه وتعالى، يطرقون ابواب الفقراء المتقعين البسيطين، اخوانهم في المسجد غابوا عن المسجد ايام وهم يحملون الهدايا معهم، مريض غائب يشكل له، نعم، يتعاونون يتالفون، يؤثر الواحد منهم صاحبه على نفسه، لا الفقير يحقد ولا الغني يستكبر. أي عاملا يحقق هذا غير المسجد؟ لم تجد. أن تجد سرا يذيب مشاعر الحقد والضغينة من قلب الفقير، ويذيب مشاعر الكبرياء من نفس الرجل العظيم الزعيم إلى آخره غير المسجد، أقول لك تفضل، ما في، إلى الآن ما يجد. ولا يجد له رعاية من رسول الله، لكنه لم يجد. ولذلك عندما هاجر إلى المدينة ويريد أن يحقق التآلف بين الأنصار المهاجرين، يريد الفوارق، نعم، عندما هاجر المسلمين أكثر المسلمين الذين هاجروا من مكة المدينة فقراء متقين، تركوا كل شيء في مكة. ثم ليست بينهم وبين اهل المدينه معرفه، غرباء. النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يجعل من المسجد بوتقه تذيب هذه الفوارق وتمد جسور التالف ليدفن بينهم، وهذا ما وقع وحصل فعلا بعد ذلك. وفي كل عصر المسجد هذا هو اساسه. لكن بقي ان اقول لكم شيئا، المسجد يعني المسجد يفعل هذا بسر من جدرانه؟ لا، المسجد بيت من البيوت. المسجد يحقق هذا بسر العباده التي يختص بها هذا المسجد، بسر العبوديه التي تتفجر في بيوت الله سبحانه وتعالى. المسجد بيت لله عز وجل، فأنت عندما تدخل المسجد كأنك تزور الله عز وجل. نسميه بيت في البيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من سبيل الله عز وجل. طيب والله إلهنا جميعا ونحن جميعا عباده، فمن أين يأتي هذا السر؟ يأتي هذا السر من أن هؤلاء الناس المختلفون المتفاوتون في الركاب كل يوم أربع خمس مرات أو قل ثلاث مرات يأتون إلى هذا البيت، يأتون إلى بارئهم إلى خالقهم، الخالق يستقبلهم على أنهم أصحاب ركاب، لا يستقبلهم على أنهم جميعا عبيده. طبعا هم أيضا يقبلون إلى الله على أنهم جميعا عبيده، وهكذا وهكذا يستمر هذا الأمر على هذا المنوال. هذا هو سر المسجد، هذا هو سر المسجد. وأنا أضرب لكم مثلا، مثلا وبالله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك أو رئيس من الرؤساء تحت سلطانه موظفون بعروض مختلفة متفاوتة كل يوم يستقبله ويجلسهم بعضهم مع بعض ويكلمهم ويسألهم ويحاورهم. عندما يأتي هؤلاء المتفاوتون ويجلسون بين يدي هذا الملك كلهم يكونون في موقع واحد، موقع واحد. طبعا عندما يحاولون يجذبهم الى هذا المعنى يكرر هذا الاستدعاء، يكرر هذا الاستدعاء وينبههم الى انهم سواسية كاسنان يمشط الى انهم. فعندما يزداد هذا الاعتكاف ويستمر ويستمر يخرجون وقد تلاقوا فيما بينهم، لكن لا تصل الى مسألة العبودية لله عز وجل، لكنهم مثال اضربه. فكيف عندما يقبل هؤلاء المختلفون الى المسجد وقد وقر في ذهن كل منهم انه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى؟ من اجل هذا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاجر العظيم الذي يدخره الله لمن يشون المساجد دائما، لأن هذا المعنى يتحقق في حياتهم. يعني الأجر ما على زيارة المسجد بس، الأجر ما على النتائج، تصبح علاقة هذا الإنسان مع إخوانه علاقة أخوة الله، علاقة ورود، لا يستكبر إن كان متعاليا، لا يحقد إن كان إنسانا عاملا فقيرا. من هنا يأتي الثواب الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. القانون له دوره بعد ذلك في آخر المطاف. النبي عليه الصلاة والسلام وضع دستور كان يسمى هذا الدستور الوثيقة، حوالي 90 بند معروفة هذه الوثيقة، لكن القانون لا يوجد شيئا معدوما أيها الإخوة، القانون يحافظ على ما هو موجود. احفظوا هذه الحقيقة حتى غير المسلمين يعرفونها. يعني أنا إذا أردت أن أرسم نهجا من الاشتراكية الإنسانية العادلة في المجتمع، هل أستطيع أن أحقق ذلك بمادة قانونية؟ مجتمعنا العربي في البلد الفلاني يخضع لاشتراكية عادلة تحطم الطبقية ولا تبقي على المراكز وانجليز الى اخره. مكتب الكلام باجمل الخطوط وبطلع منه ملايين النسخ، صار هالشيء؟ ما صار. اذا القانون لا يدخل الى الافئدة. لا هلا حطينا المادة القانونية بكرة في القوة التنفيذية، واللي ما بينفذ بنعاقبه، بحل مشكلة بزيدها. أنا إنسان صاحب مال كتبت هذه المادة مثل ما بدك، تجي تلاحقني بقوة قانونية تاخذ مني شيء من مالي تعطيه لفلان، تقطع منه تعطيه لا، تقطع مني بتعطيه، أنا هي ما برضاها، هي ما بترضاها، تجي قوة تجبرني. هذه القوة التي أجبرتني ماذا صنعت؟ ملأت قلبي حقدا. وهكذا بدلا من ان يحقق هذا الامر على مستوى القانون الود والتآلف والتآخي، ما الذي حقق؟ تمزق المجتمع عندنا القانون لا يوجد شيئا معلوما، لكن الآن وقد تحققت هذه الأخوة في ظل المسجد، أي في ظل العبودية لله. كلما دخل هؤلاء الناس المسجد تذكروا أنهم عبيد لله، وهو مسجد وهو مخاطب الله وهو يدعو الكل على مستوى واحد، تذكر أن هذا هو المسير، هذه هي الحقيقة. وذابت الفوارق التي في خارج المسير وتباعلت، عندئذ ما في داعي تقول، صار الإنسان موجود لحاله. الفقير لا يمكن أن يبقى هكذا، تجد أنه إذا أصابه دين الكل يتعاونون معه ويمدون إليه بالعون، ما في قانون. لكن بعد ذلك يأتي القانون ليحافظ على هذا الشيء الذي أوجده المسجد، ليحافظ على هذا الشيء الذي أوجدته مشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا أمر هام جدا، وإلا فقد كان من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأسا قبل ما يبني المسجد يقول لسيدنا علي تعالى اكتب المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة، نسق العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض. لا، غلط. مركبة القانون تأتي في الأخير، القانون رقيب. أوجد الكنز ثم اجعل من القانون رقيبا على الكنز، لكن أن تأتي بالقانون يخلق لك القانون الكنز أبدا، لم يفعل شيئا. التربية أيها الإخوة، التربية الاجتماعية الإنسانية هي مناخ المجتمع الإنساني. ولحسن الحظ أن يقل لآخرين بسوء الحظ، لا يمكن لهذه التربية أن يوجد نسيجها إلا عن طريق الإسلام، إلا عن طريق عبودية الإنسان لله عز وجل. ولا تنضج مشاعر عبودية الإنسان لله إلا في المسجد. مشاعر العبودية موجودة، ممكن أن تجد واحد كبير من المسؤولين يفلسف لك عبوديته لله أكثر مني، لكن مشاعر فجة غير ناضجة، مثل الفاكهة المستهتة، مثل الحجر لا توكل، اسمه تفاح لكن لم ينضج بعد. أين ينضج هذا الشعور الذي يتفلسف فيه هذا الإنسان؟ في المسجد. إذن الصلاة شيء، ووجود المسلمين وتلاقيهم على مستويات معينة في المسجد شيء آخر، والحمد لله رب العالمين.